أن تقدم لكم الدرس 99 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى باب الشفعة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم التحيل لإسقاطها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وقال بعض العلماء سمي هذا العقد بهذا الاسم لأن الشريكين إذا كانا في عقار واحد وأراد أحدهما البيع فشفع صاحبه بعد البيع، فإنه يضم نصيبه إلى نصيب صاحبه إلى نصيبه، وحينئذ يكون نصيبه شفعا بعد أن كان وترا. مثال ذلك، لو كنت مع رجل تملكان أرضا مقسومة بينكما بالنصف، فنصيبك نصف الأرض ونصيبه النصف الآخر، فلو باع صاحبك هذا النصيب الذي له وطلبت الشفعة، فإنك حينئذ قد ضمنت نصيب صاحبك إلى نصيبك، فصار نصيبك شفعا بعد أن كان وترا، وتملك الأرض كلها. هذا العقد من العقود عرفه بعض العلماء كما سيذكره المصنف رحمه الله بأنه استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بنفس العوض الذي باعها به. والعلماء رحمهم الله ذكروا باب الشفعة بعد باب الغصب لمناسبة، وهي أن الشفعة تكون بالقوة والقهر، فأنت إذا كنت شريكا لرجل في أرض ثم باع نصيبه وأردت الشفعة، فإنك تأخذ نصيبه ممن اشتراه ولو لم يرضى، فحينئذ تأخذ بنفس القيمة وبنفس الثمن الذي باع به شريكك، وبناء على ذلك قد لا يكون راضيا هذا الذي اشترى من شريكك ومن مقاسمك، قد لا يكون راضيا بالبيع، ولكنك تأخذها منه استحقاقا شرعيا ثبتت به السنة من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من العقود مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بإجماع العلماء رحمهم الله. أما السنة فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري، واتفق الشيخان على إخراج الجملة الأولى منه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. واختلف العلماء في اللفظة الأخيرة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هل هي مدرجة من كلام الراوي أو هي مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصحح غير واحد من العلماء أنها مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أنه قال رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة قضى تحتمل أمرين: تحتمل السنة القولية وتحتمل السنة الفعلية. فأما بالنسبة للسنة القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم يأمر بالشفعة ويثبت الشفعة للشريك مع شريكه، فإذا أثبتها عليه الصلاة والسلام عبر الصحابي وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنته يحكم بها ويقضى بها فصلا بين الخصوم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع إلى سنته وهديه للفصل في الخصومات والنزاعات، ولذلك يقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الثاني يكون المراد من قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه رفعت إليه قضية فحكم فيها عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم، وحينئذ يكون قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره أي حكم عليه الصلاة والسلام وقضى بذلك، فتكون سنة فعلية من هديه عليه الصلاة والسلام. وسواء قلنا إنها سنة قولية أو سنة فعلية فكل يحتج به، فلكن الفائدة أننا إذا قلنا قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون من أقضيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عد الإمام القرطبي رحمه الله هذا الحديث من أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف بعض العلماء في ذلك، ومن أشهر ما ألف كتاب القرطبي المشهور أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها قضاءه بالشفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها بين الصحابة. كانت الشفعة موجودة في الجاهلية وكان يعرفها أهل الجاهلية، فجاء الإسلام وأقرها، ولذلك تعتبر من العقود التي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام لوجود المصالح المترتبة على إجازتها وحلها، وكذلك ترتب درء المفاسد على اعتبارها والعمل بها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه، وكذلك قال في حديث الترمذي وأبي داود في سننه حديث سمرة الجار الدار أحق بالدار، فهذا الحديث يدل على ثبوت الشفعة في الجار، وأنه إذا باع جارك الذي تشترك معه في طريق واحد أو منفعة واحدة كبئر واحد كما في المزارع، فإنه من حقك أن تشتري وأن تشفع لورود الرواية الأخرى إذا كان طريقهما واحدا. دل هذا الحديث على مشروعية الشفعة بالجوار، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة وبيانها وبيان خلاف العلماء رحمهم الله فيها والقول الراجح ودليله إن شاء الله تعالى. وأما دليل الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة على مشروعية الشفعة وثبوتها، وأنها سنة وهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك الأصم، وخلافه شذوذ يحكى ولا يعول عليه أي لا يعتد بخلافه، لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وإجماع السلف رحمه الله. قضى بهذه الشفعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك يحكى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر، وبناء على ذلك لا يعتد بخلاف من خالف في مشروعيتها. أما بالنسبة للحكم والفوائد التي يمكن أن نستفيدها من مشروعية الشفعة، فأولا تصوير الشفعة تركنا إلى التعريف الاصطلاحي الذي سيذكره المصنف رحمه الله، هو ذكر تعريفها الاصطلاحي ولذلك لم نذكر التعريف الاصطلاحي لأنه معنا في المتن. الشفعة تقوم على صورتين، الصورة الأولى أن يكون الاشتراك في العقارات، والصورة الثانية أن يكون في المنقولات. فالشفعة المجمع عليها والمأمول بها هي الشفعة التي تكون في العقارات التي لم تقسم، ولذلك سنمثل ونصور الشفعة بهذا الشيء المجمع عليه. حاصل ذلك لو أنك اشتركت مع رجل فاشتريتما أرضا بمئة ألف، دفع كل منكم نصفها، ثم بدا لصاحبك أن يبيع النصف الذي يملكه قبل أن تقسم الأرض بينكما، بدا أن يبيعه بمئة ألف فباعه على رجل أجنبي، فالشريعة تعطيك الحق متى ما علمت بهذا البيع أن تقول أنا شافع. فإذا قلت أنا شافع وطلبت الشفعة من حقك أن تأخذ هذا النصف الذي اشتراه الأجنبي بنفس الثمن الذي اتفق عليه الطرفان حتى ولو لم يرضى. قضى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح مشروعا لحكم عظيمة، منها دفع الضرر عليك بقسمة العقار، لأن الشركاء من حيث الأصل ربما أن القديم يرضى بكونك معه في العقار ولا يقاسمك، لكن إذا جاء الأجنبي ربما قال لك أريد نصفي وأريد أن أميز نصفي عن نصفك، فأنت تتضرر. مثلا لو كانت المزرعة مشتركة بينكما أو كان المخطط مشتركا بينكما، استطعت أن تنتفع بجميع مصالحه وأن ترتفق بذلك، لكن إذا دخل هذا الأجنبي ربما أدخل عليك الضرر، وببيع صاحبك لنصفه كأنه ميز نصفه عن نصفك. كذلك أيضا الضرر الثاني أنه ليس كل شريك ترضى به، فقد ترضى بالشريك الأول ولا ترضى بالشريك الثاني، وقد تأمن الشريك الأول ولا تأمن الشريك الثاني. فقد يكون عند الإنسان شركة مع رجل في أرض يحتاج إلى إخراج أهله أو عرضه لها كالمزارع ونحوها، فيأمن شريكا ولا يأمن شريكا آخر، وقد يتضرر بشريك أكثر من غيره، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء، ولذلك ما ترك القرآن شيئا. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من شيء إلا وهو في كتاب الله. حتى نفسية الشركاء وتعامل الشركاء والأضرار والمفاسد المترتبة على الإنسان منفردا أو مشتركا معه بينها كتاب الله عز وجل. وإن كثيرا من الخلطاء بين على أن الغالب والأكثر حصول الضرر بالشركات. فإذا كانت هذه قاعدة، وهي أن الشراكة توجب الضرر، وأن اجتماع الاثنين فأكثر في شيء أن الغالب فيه ضرر، وأنه لا يأمن من هذا الأجنبي الذي دخل عليه، فإن الشريعة أعطت القديم الحق في دفع هذا الضرر. وبناء على ذلك تنظر إلى حكمة الشريعة، فأنت إذا دخل عليك أجنبي في أرضك إن كنت ترضى ستسكت وستترك البيع كما هو، وتقول رضيت بك بدلا عن فلان، وقد يكون خيرا من فلان. ولكن إذا كان فيه ضرر فإنك لا ترضى بذلك، وحينئذ لو جعلت الشريعة الشريك مكتوف اليد لتضرر، ولو أنها أجازت له أن يأخذ بأي ثمن لبرة المشتري فعدلت بين الناس، قالت من حقك أن تشتري هذا النصيب وتشتريه بنفس الثمن، لا تزيد ولا تنقص منه، فلا يطالب الأجنبي بزيادة. فلو اشترى بمئة ألف وقال أريد 120، تمنعه الشريعة من الزيادة وتقول ليس لك إلا 100 وحدها، وهذا عين العدل، أخذ ماله ودفع الضرر، ثم إذا أراد أن يشتري عقارا ثانيا فليشتري، لكن هذا العقار الذي فيه شركة وفيه خلطة لا ينبغي أن يفتح بابه، لا ينبغي أن تكون معاملة البيع سببا في الضرر على المسلم، فدفع الله عز وجل هذا الضرر بإثبات الشفعة وشرعها لعباده، ولله في ذلك الحكمة التامة البالغة، كما قال تعالى: وتمت كلمات ربك، وفي قراءة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. هذا الباب يتكلم العلماء فيه عن الشفيع وهو الذي له حق طلب الشفعة، ويتكلم العلماء فيه عن الشخص الذي يشفع منه ويؤخذ النصيب منه وهو الأجنبي المشتري، وكذلك يتكلم العلماء فيه على المحل الذي تكون فيه الشفعة وهو النصيب الذي باعه الشريك، ما هو محل الشفعة وما الذي تقع فيه الشفعة وما الذي لا تقع فيه الشفعة، وما الحكم إذا تغير هذا المحل بزيادة أو نقص. كل ذلك يبين العلماء رحمهم الله أحكامه في باب الشفعة. يقول رحمه الله: باب الشفعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الشفعة. قال رحمه الله تعالى: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق بعض العلماء يضيف ويقول استحقاق الشريك، استحقاق الشريك الشبهة استحقاق، وهذا الاستحقاق يقول بعض العلماء ينتقل للورثة، فهو للأصيل المالك الأصلي وكذلك لورثته، لأن الورثة يرثون الأعيان ويرثون الاستحقاقات، وإذا كان لمورثهم استحقاق فإنهم يرثونه. قال رحمه الله استحقاق استفعال من الحق، والمراد بذلك أن الشفعة توجب وتثبت للشريك الحق في أن ينتزع هذه الحصة، استحقاق الشريك انتزاع، فالشيء المستحق هو الانتزاع، انتزاع حصة شريكه. إذن لابد من وجود شركة ولابد من وجود خلطة في عقار على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، حصة فقط، القدر الذي باعه شريكه، فلو أنه كان يملك شقصا أو قدرا من الأرض، مساحة من الأرض، فباع بعضها فالشفعة ثابتة في الحق الذي باعه. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك انتزاع، ولذلك يقول العلماء الشفعة تؤخذ قهرا ليست اختيارية، فليس للأجنبي الخيار في قبول البيع أو عدم قبوله، بل تؤخذ منه بالقوة. ولذلك قال بعض العلماء إن من هنا ناسبت أن تذكر بعد باب الغصب، لأن باب الغصب هي القهر والاستيلاء على الأموال قهرا، لكن الغصب بدون عوض والشفعة بعوض، والغصب غير مشروع والشفعة من المشروع، الغصب ممنوع والشفعة من المشروع، من المشروع. وقوله استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، هذا الانتزاع القهري في الحقيقة اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يقول هذا الانتزاع أصل شرعي وليس بمستثنى من الأصول ولا بخارج عن القياس، يعني أصل شرعي هو بذاته باب مستقل أقرته الشريعة دون استثناء، وهذا مذهب البعض من العلماء رحمه الله، اختار الإمام القيم وغيره من أهل العلم رحمة الله عليه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة مستثناء من الأصل أو على خلاف القياس. والمراد بقضية استثناء من الأصل أن الأصل يقتضي أن من باع ما يملكه إلى مشتري أو إلى آخر بعوض بيعا صحيحا تام الشروط المستوفية، فإنه لا ينتزع هذا المملوك الذي بيع ممن اشتراه وهو الأجنبي إلا بحق. فالأصل الشرعي يقتضي أن الأجنبي حينما اشترى نصيب شريكي أنني لا أرغمه ولا أفرض عليه، ومن هنا كلام العلماء لما يقولون الشفعة خارجة عن الأصول يعني استثنيت من الأصول، فالأصل الشرعي يقتضي أنها لا يصح أن نقهر شخصا على البيع وأن نأخذ النصيب منه دون رضاه. ما الدليل على أن الأصل يقتضي ذلك؟ قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا الأجنبي لا يرضى لأنه اشترى من أجل أن يبقى، ولا يرضى أن يشترى منه النصيب الذي اشترى بنفس القيمة، صحيح لو أعطي ربحا ربما رضي، ولكن أن يؤخذ منه دون رضاه وأن يؤخذ منه بالقوة لا شك أن هذا مستثنى من الأصول. لو سأل سائل ما هو الأصل؟ تقول الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه وبرضاه، واستثنت الشريعة هذا لأنه من باب تعارض مصلحتين، روعي دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهذه قاعدة سبقا ذكرنا أدلتها من الكتاب والسنة أن الشريعة إذا تعارضت مضرتان أو مفسدتان قدمت المضرة العظمى فأمرت بارتكاب الصغرى دفعا للمضرة العظمى والمفسدة العظمى. المفسدة هنا الحقيقة داخلة على الشريك، وقد بينا ذلك ووضحناه، ولو فتح هذا الباب لتضرر الناس ولحصل في ذلك ضرر، ولذلك نقول أنها مستثناة من الأصول، لأن الأصل يقتضي أن المسلم لا ينتزع منه ماله إلا برضا، وقد ينعدم الرضا في الشفاء. طيب، كيف تكون خارج يعني قضية القياس؟ مسألة القياس بعض العلماء يقول إنها استحسان، يعني الشفعة استحسان، يعني أشبه بالاستحسان، يعني إنها مستثناء استثناء أشبه بالاستحسان من جهة دفع الضرر. ومن أمثلة ذلك جواز رد المبيع بعد وجود العيب فيه، فأنت لو اشتريت سيارة مثلا، فإن البيع إذا تم وعقدت الصفقة على هذه السيارة مستوفية للشروط الشرعية وأخذتها، ثم وجدت في السيارة عيبا، فمن حقك أن ترد البيع، ومن حقك أن تفسخ البيع وأن ترد المبيع. هذا الحق أثبتته الشريعة لك دفعا للضرر، وبناء على ذلك فسخ عقد البيع ورد بنفس الثمن لوجود الضرر، فلا فرق بين الشفعة وبين رد المبيعات بالعيب، لأننا في العيب ندفع الضرر عن المشتري، وهنا ندفع الضرر عن الشريك. كما أن الشريعة فسخت بيعا لوجود ضرر على المشتري، كذلك تفسخ البيعة تجيز وتعطي الحق لمن يترتب عليه الضرر أو يكون يترتب على هذا العقد ضرر عليه أن يدفع هذا الضرر فيشتري النصيب ممن اشتراه بالثمن الذي استقر عليه العقد. انتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، وهذا الشخص المشفوع منه ممن انتقلت إليه، يشترط أن تنتقل إليه عن طريق المعاوضة بالبيع، فلو انتقلت إليه بالهبة ليس من حقك أن تشفع. لو أن شخصا كان شريكا معك في أرض ثم قال وهبت أرضي لأخي وكانت هبة صحيحة، ليس من حقك أن تشفع، لأن الشفعة قضي بها بالثمن والبيع والمعاوضات. وأما بالنسبة للانتقال بالهبة فهذا قول جماهير السلف والخلف، حتى أن بعض العلماء يقول كاد يكون عليه إجماع أنه إذا لم تنتقل بالبيع من حيث الجملة، وإلا في تفصيل ما هي الأمور التي تستثنى وتخرج من عقد البيع، وسيأتي إن شاء الله بيانها عند بيان شروط الشفعة. بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني لا تكون الشفعة للشريك بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد بين الشريك البائع وبين الأجنبي المشتري، لا يزاد منه ولا ينقص عليه، وبناء على ذلك تختص بالبيع كما ذكرنا، لأنه هو الذي فيه المعاوضات. قال رحمه الله استحقاق الشريك استحقاق انتزاع حصة الشريك. لما قال حصة، الحقيقة المصنف يرى أن الشفعة تختص بالأعيان ولا تنتقي ولا تقع الشفعة في المنافع، ومن أمثلة المنافع الإجارة، ومن أمثلتها في زماننا مثلا لو قلنا بالشفعة إنها مستحقة بالجوار، فاستأجرت نصف عمارة واستأجر غيرك نصف العمارة، فإذا قلنا تثبت الشفعة في المنافع وفي الإجارة كما تثبت في البيع، من حقك إذا باع، وقلنا بجواز بيع بجواز تأجير المستأجر للغير، فإذا أجر الشريك، لو أنكما اشتركتما في إجارة عمارة، استأجرتما العمارة لموسم الحج ب100,000، ثم أراد صاحبك أن يبيع نصيبه، بمعنى يدخل أجنبيا شريكا لك في هذه الإجارة، فأدخله ب120، حينئذ من حقك أن تشفع، ومن حقك أن تطالب بهذه الشفعة دفعا لهذا الضرر بدخول الشريك الأجنبي عليه. إذن في هذه الحالة يكون الانتزاع شاملا للأعيان وشاملا أيضا للمنافع، على القول بأنها لا تختص بالأعيان إنما تشمل المنافع، وإن كان الأقوى والأشبه أنها تختص بالمبيعات ولا تشمل عقد الإيجار. نعم. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. قال رحمه الله: فإن انتقل بغير عوض. يقول المصنف: فإن انتقل، أي نصيب الشريك بغير عوض. هذه المسألة متعلقة بشرط المعاوضة في نصيب الشريك، فلا تصح ولا تقع الشفعة إذا انتقل نصيب الشريك بدون عوض، أو كان عوضا عن خلع، أو كان عوضا عن بضع كما في النهر صداقا لامرأة، فإنه في هذه الحالة لا يستحق الشريك الانتزاع. إذا انتقل بغير عوض كالهبة، شخص قال: وهبت نصيبي لابني، أو وهبت نصيبي لأخي، وهبت نصيبي من الشركة في الأرض الفلانية لفلان بن فلان صديقي، فإنه في هذه الحالة لا تثبت الشفعة، ولا لأن الشفعة أصلا ثبتت بصورة خاصة وهي التي تكون فيها المعاوضة بنفس الثمن. صحيح أنه يكون الضرر في هذه، ولذلك في هذه الحالة يكون الضرر أخف إذا كانت بالمعاوضة. وبعض العلماء يقول هذا مستثنى بالإجماع إذا لم تكن بعوض، ويشمل ذلك الإرث، كما لو انتقلت إرثا فالورثة إذا ملكوا عن أبيهم أو ورثوا من أبيهم نصيبه في أرض أو عقار فإنه لا شفعة للشريك، ما يأتي الشريك ويقول أنا شافع، لأنه في هذا الحال يشفع لماذا؟ ما هو الثمن الذي سيدفعه في مقابل هذا النصيب؟ لأنه لم يبع صاحبه ولم يبع شريكه، ولذلك لا تقع الشفعة بغير عوض، يشترط في الشفعة أن تكون بعوض. نعم. أو كان عوضه صداقا، أو كان عوض النصيب صداقا، كرجل شاركك في أرض مناصفة ثم تزوج امرأة وقال لها: صداقك هذا النصيب نصيبي من الأرض الفلانية، أو نصيبي من المخطط الفلاني صداقا لك، فرضيت به، فإنه حينئذ يكون قد انتقل نصيبه إلى المرأة ولكن عن طريق الصداق، فلا تثبت الشفعة فيه. نعم. أو خلعا، كذلك لو كانت المرأة تملك نصفا في أرض نصيبها أو شخصا في أرض، ثم أرادت أن تخالع زوجها، وقد تقدم معنا باب الخلع وبينا فيه أن من حق المرأة أن تخالع زوجها، فإذا خالعته بنصيب يعادل المهر، فقالت: أنت مهرك 10,000 ريال، وأرضي الفلانية فيها أملك نصفها تعادل 10,000 ريال، أعطيك هذا النصيب عوضا عن مهرك وتخالعني، فرضي بذلك، فإنه حينئذ لا يكون من حق الشريك أن يشفع. أو صلحا عن دم عمد فلا شفع. أو صلحا عن دم عمد، كرجل والعياذ بالله قتل رجلا وأرادوا أن يصطلحوا، فللعلماء في هذه المسألة وجهان ذكرناها في باب الصلح: هل من حق أولياء المقتول أن يطالبوا بأكثر من الدية أو ليس من حقهم؟ فالأصل الشرعي يقتضي أنه ليس من حق الورثة أن يطالبوا بأكثر من الدية، لأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وحد الحدود وجعل هذه الدية 100 من الإبل عدلا لرقبة المسلم، فإذا أرادوا أن يقتلوا القاتل طالبوا بحقهم بالقصاص، وإذا تنازلوا عن القصاص وجب عليهم أن يرضوا بالدية التي حكم الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وهذا قلنا هو الأشبه بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأوفق للأصول. فلو اصطلحوا وقلنا بجواز أن تعطى الزيادة على الدية من باب الصلح لا من باب أنها دية، وهذا مخرج بعض الفقهاء، وفي الحقيقة يعني لا يخلو من نظر، لكن لو قلنا بهذا الحقيقة البعض يبالغ، قد يطالب أولياء المقتول بالمليون، بل بعض الأحيان بلغ ببعضهم يطالب بعشرة ملايين. فهذا يعني يخالف النص ويخالف الأصل الشرعي. أليس الله عز وجل جعل عدل هذه الرقبة وما يكون مقابلا لها بهذا القدر؟ فإذا يجب أن نقف عند هذا القدر ونقول ما حده الله عز وجل وقدره ينبغي الوقوف عنده، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. هذا هو حكم الله وهذه حدود الله، لا نعتدي بالزيادة عليها بمطالبة ما هو أكثر، لأنه لو قيل من حقهم أن يطالبوا بأكثر فمعناه أن الدية أن الرقبة لا تعادل 100,000، ومعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي أولياء المقتول حقهم في رقبة وليهم. فلما جعل الله عز وجل عدل الرقبة 100,000 وسن ذلك 100 من الإبل وسن ذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، فإننا ننظر إلى عدلها من القيم، القيمة النقدية لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، لأنه من شرع الله عز وجل المحكم الذي لا نسخ فيه. وعلى هذا لو اصطلحوا عند 100 سواء كان بالزيادة أو نفس الدية، قال لهم مثلا 100 من الإبل تعادل 100,000، فأعطيك أرض الفلانية لي فيها النصف أو 3/4، أعطيك هذا القدر يساوي 100,000، أعطيك إياه وتتنازل عن دم وليك، قال قبلت، فحينئذ صار صلحا عن دم عندي. بعض العلماء يرى أنه في هذه الحالة ولو زاد عن الدية أنه لا شفعة للشريك، لأن الانتقال لم يكن على سبيل المعاوضة. في هذه المسائل الحقيقة يشكل عليها أن الشفعة من حيث الأصل شرعت لدفع الضرر، والضرر سيقع بدخول هذا الأجنبي، فلا فرق بين كونه داخل بالبيع أو داخل بصفحة العمد أو داخل بسبب آخر. ولذلك في الحقيقة لا يخلو قول بعض العلماء من نظر باعتبار السبب الذي ذكرناه من أن الشفعة شرعت لدفع الضرر، فلا يخلو من النظر من هذا الوجه. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم على المسلم أن يحتال لإسقاط الشفعة، لأن الحيلة تغيير لشرع الله وإبطال للحق وإحقاق للباطل، والحيلة لا خير فيها. من حيث الأصل الحيل تنقسم إلى قسمين، هناك حيلة شرعية وهناك حيلة مشروعة وهناك حيلة ممنوعة. فالحيل المشروعة هي التي أذن الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون فيها كيد أو يكون فيها بعض الكيد الواقع في موقعه، ومن ذلك ما احتال به يوسف عليه السلام على إخوته من أجل أخيه بنيامين، فإنه لما جاءوا بأخيهم أمرهم أن يأتوا بأخيهم، فالسبب في كونه يأمرهم بالإتيان لأنه كان يعلم أن الأسباط حاقدون عليه، فيهم حسد وأذية له ولأخيه، فأمرهم أن يأتوا بأخيه. فلما جاءوا به وأخبره أنه أخوه احتال لاستبقاء أخيه تحت يده، لأن أيديهم فيها خيانة، بدليل أنه رأى ذلك وعلمه واطلع منهم حين مرمه في الجبل، فاحتال لكي يستحق أخاه بالحيلة، فخبأ الصاع في رحله ثم ادعى كونهم سارقين. وهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله إنهم في الصغر آذوه فكانت أذية في مقابل أذية، ويقولون إنه فعل ذلك لدفع ما هو أعظم وما هو أشد، فإنه لم يأمن عليهم أن يقتلوا أخاه. فإذا كان لا يأمن عليهم القتل فإن ادعاء كونهم سارقين مفسدة، ولكنها أخف بكثير من كونهم معتدين على أخيه إما بقتله أو بالإضرار به. وعلى هذا قالوا احتال يوسف عليه السلام كما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، والكيد كما هو ثابت في كتاب الله عز وجل صفة من صفاته وليست بمؤولة ولا معطلة ولا مشبه كيده سبحانه بكيد خلقه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنها تبقى الصفات على ظاهرها. فإذا جئنا نخرجها بأنه كيد واقع في موقعه، والكيد كيدان، كيد واقع في موقعه فهو مشروع غير ممنوع، وكيد غير واقع في موقعه فهو ممنوع وصفة نقص. فلما كان كيده سبحانه وتعالى كيدا كاملا لا نقص فيه كان صفة كمال لله عز وجل، ولما كان كيد المخلوق الغالب فيه أن يقع في غير موقعه صار صفة نقص وصفة ذنب، وما للخالق لا يشابه ما للمخلوق. ولذلك نقول بإثبات هذه الصفات، والشاهد عندنا أن الحيلة تكون مشروعة لدفع ما هو أعظم أو طلب ما هو أجل أو مصلحة أكبر. ومن أمثلة الحيل الشرعية ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بصاع من التمر من صاع خيبر، وكان الصاع من أجيد التمر وأحسنه، ونظر إليه عليه الصلاة والسلام فأعجب، فقال كما في الحديث الصحيح: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا والله نبيع الصاع من هذا بالصاعين، يعني هذا الجيد الذي تراه ندفع في مقابله صاعين مما هو أردأ منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، وهي كلمة توجع وتفجع، أوه عين الربا، عين الربا رده. فأمر برده وإبطال البيع، ثم قال: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به. فدل هذا على حيلة شرعية، وهي أن تبيع القديم بالنقد ثم تشتري به الجديد. ومن أمثلته الذهب، فلو كان عند المرأة ذهب قديم وأرادت أن تستبدله بذهب جديد فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، إلى أن قال في آخر حديث: مثلا بمثل. وقال في حديث أبي سعيد من الصحيحين: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. فإذا ثبت أنه لا بد من التماثل فقد لا يبيع صاحب المحل الجديد بالقديم بنفس الوزن، بل يقول: أريد الفارق. فتقول له اشتري، تقول له المرأة: اشتري مني هذا القديم، فتشتري ثم تخرج من المحل حتى تتم الصفقة الأولى والبيع الأول، لأن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا خرجت من المحل رجعت مرة ثانية بعد تمام الصفقة الأولى ووجوبها وثبوتها واشترت الجديد: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جديدا. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا مخرجا، هذا مخرج شرعي وجائز. أما إذا كانت الحيلة لإبطال حق أو إحقاق باطل فإنها تعتبر محرمة، وهو صنيع بني إسرائيل الذين استحلوا ما حرم الله عليهم. ولذلك لما حرم الله عليهم الصيد في السبت وضعوا الشباك في يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الأحد، فاستحلوا ما حرم الله، يخادعون الله وهو خادعهم. ولذلك قالوا: من يحتال على الشرع فهو مخادع، ومن يخادع الله يخدعه الله عز وجل، ومن كان تحت سطوة الله فلا تسأل عن حاله، فإن الله يخدعه في نفسه ويخدعه في أهله ويخدعه في عرضه ويخدعه في ولده ويخدعه في ماله. فإذا ظن أنه بهذه الحيل يستكثر ماله دمر الله تجارته أو نزع البركة من ماله، فهو يظن أنه يصل إلى شيء فيحرمه الله عز وجل ذلك الشيء، ويجعل احتياله عليه سببا في حصول البلاء والوبال عليه في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاءه رجل وكان قد طلق امرأته ثلاثا، وأراد هذا الرجل أن يتزوج المرأة كي يحللها لعمه، وهي مسألة خلافية، لكن الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال: إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من يخادع الله يخدع، من يخادع الله يخدع، ومصداق ذلك في كتابه تعالى: يخادع الله وهو خادعه. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتسبب أن يتعاطى مثل هذه الحيل. من ذلك تحليل المرأة المطلقة ثلاثا، يؤتى برجل ويقال له: تزوج هذه المرأة ونعطيك المهر، فإذا عقدت عليها ودخلت بها طلقها حتى تحل لفلان، فلعن الله المحلل والمحلل له، وهو التيس المستعار، وقد تقدم الكلام عليه في باب النكاح، هذا من الحيل المحرمة. ومن الحيل المحرمة ما كان عليه بنو إسرائيل مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرمت عليهم الشحوم فجمعوها وأذابوها وقالوا حرم الله علينا الشحم ولم يحرمه علينا على هذا الوجه. فالواجب على المسلم أن يقف عند حدود الله عز وجل وأن لا يحتال عن الشر. تقع الحيل في العبادات وتقع الحيل في المعاملات. تقع الحيل في العبادات ومن أسوأ ما ذكروه أنهم كانوا يقولون للتاجر خذ زكاة مالك من الذهب أو الفضة وضعها في كيس حب ثم أعطيها للمسكين على أنها على أنك تنوي بها الزكاة. فإذا أخذها المسكين وهو لا يدري أن بداخلها الذهب يقول له إن هذا الكيس إن وهبتني أعطيك هبة أفضل أو أحسن. فالمسكين لا يدري أن بداخله الزكاة التي هي من الذهب أو من الفضة فيهب ويقول له هبني هذا الكيس وأكافئك أو يوعد إليه من يأخذ منه الكيس. فكل هذا من التحايل والتلاعب على في دين الله عز وجل وقف على ذلك من الحيل. لكن إذا كان للحيلة أصل شرعي ودليل يدل على جوازها فإنها من مشروعة غير ممنوعة. ويحرم التحيل لإسقاطها النام للتعليل أي من أجل إسقاط الشفعة. من أمثلة ذلك لها صور لكن من أمثلتها لو أن شخصا باع نصف العقار الذي يملكه أراد أن يبيعه لشخص فيدعي يقول له سأهب لك هذا النصف سأهبه لك ثم تعطيني على هذه الهبة مكافأة عليها ومعلوم أن هذا النصف قيمة 100,000 فيعطيه مكافأة على ذلك 100,000. في الحقيقة الأمر قائم على معاوضة لقاء هذا النصيب وإنما احتال بالهبة من أجل أن لا يعترض الشريك فيشتري. وبناء على ذلك يكون تكون الهبة في الظاهر والبيع في الباطن فهذا يعتبر من تحيل إسقاط الشفعة لأنه لا شفعة في هبة. ويقاس على ذلك الصور التي يقصد بها المتعاقدان إسقاط الشفعة عن الأجنبيين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ أشكل علي أن ثبوت الشفعة قد يؤدي إلى تقاعس الناس عن الشراء لأنهم يعلمون أنهم إذا شروا ما تثبت فيه الشفعة سوف ينتزع منهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد يعني ينبغي في الإشكال أن يكون المستشكل دقيق النظر يعني كون الشفعة تؤدي إلى تقاعس الناس عن الشراء ليس على عمومه لأن أصلا الشفعة ما تقع إلا في الأشياء التي فيها شريك وليست كل الأشياء التي تباع فيها شريك. فلو قال قائل إن هذا من أندر ما يكون أن يبيع الشريك نصيبه ما تقع إلا في العقارات التي فيها شركة والغالب أن العقارات لا شركة فيها ولذلك يعني مسألة أن يتعطل الناس أو أن هذا يؤدي إلى كساد السوق أو إلى الإضرار بالشراء ليس بوارد. لو يكون واردا لو كان هذا هو الأغلب أو هو الأعم وحينئذ يكون في تضييق ويكون فيه ما ذكر من كونه يعيق الناس عن الشراء. ثانيا أن الحالة الخاصة إذا ثبت أنها لا تقع إلا في النادر أو في القليل فإن الحالة الخاصة لا تؤثر يعني إذا ثبت أنها لا تتعلق بالأكثر ولا بالأغلب وإنما هي في النادر فإن النادر لا يضر النادر لا ضرر فيه لأن النادر قليل والقليل محتمل الضرر. وعلى هذا نقول على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. وثق ثقة تامة أنك لم تجد عقدا شرعيا أحله الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو بهديه وتستشكل فيه شيئا إلا وجدت أضعافه إذا لم تقل بشرعية. يعني إذا كان مشروعية هذا العقد في إشكال واحد فعدم مشروعيته فيه إشكالا. وعلى هذا لا يمكن من الإنسان يعني يجعل مثل هذا عائقا أو مشكلا يمنع من التسليم بمثل هذا الحكم. رضينا بالله ربا ورضينا به حكما فاصلا يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا ضرر على السوق ولا مفسدة فيه. ثم الجواب الأخير أن نقول إنما يكون المشتري متعرضا للشفعة لو طالب الشريك، فلربما يرضى الشريك ولربما يسكت، وحينئذ أيضا هذا أمر آخر يضاف إلى ما ذكرناه، وهو أنها لا تثبت إلا في أشياء نادرة، ثم أيضا لا يقع فيها إلا إذا اعترض الشريك، وقد يعترض وقد لا يعترض، وبناء على ذلك لا يكون هذا أمرا مشكلا مانعا للتسليم بحكم الله عز وجل والرضا به، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: أقرضت شخصا 500 ريال وبعد فترة طلب مني المسامحة والإعفاء، فهل يجوز لي أن أسامحه وأعفيه، وهل يدخل ذلك في ربا الجاهلية؟ أعيد السؤال. قال السائل: أقرضت شخصا 500 ريال وبعد فترة طلب مني المسامحة والإعفاء، هل يجوز لي أن أسامحه وأعفيه، وهل يدخل ذلك في ربا الجاهلية؟ هذا من ربا الآخرة، إذا سامحته في 500 أعطاك الله أضعافه، لكنه ربا طيب وربا مباح وربا مشروع، والله عز وجل يرضي الصدقات كما أخبر سبحانه وتعالى يزيدها ويضاعفها، يتلقاها بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين كما في الصحيح فيرديها، وفي رواية فينميها، فيرديها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو صغير الخيل، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يجدها يوم القيامة أعظم ما تكون. ولذلك كان بعض العلماء رحمه الله يقول: لا ينبغي للإنسان إذا نوى الصدقة أن يتأخر، يعني ممكن أن تأتي على باب المسجد وتجد السائل وتقول: إذا خرجت أعطيه، يمكن هذه الساعات يضاعف الله بها صدقتك أضعافا أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو، وهذا هو الربا الذي يرضيه الله عز وجل في الصدقات. فيجوز للمسلم، هذا مما ندب الله عز وجل إليه، ومن أفضل الصدقة وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى الصدقة على المديون، خاصة إذا كان معسرا أو كان في ضائقة واهتم واغتم لدينك، فجئته ووقفت عليه وقلت له: إني مسامحك لوجه الله، أو إني قد عفوت عن المال، أو أنت في حل من المال، في حل من المال الذي أعطيتك، فإن هذا من أحب ما يكون. فالتجاوز عن المعسر وتسامح معه كل ذلك من القربات والباقيات الصالحات التي يجدها الإنسان في الحياة وبعد الممات. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه كان في من كان قبلنا رجل يعطي الناس ماله دينا وقرضا، وكان يوصي أعوانه ويقول: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. الرحمة ما تكون في عبد إلا أصاب خير الدنيا والآخرة، هذه الرحمة التي وصف الله بها المؤمنين فقال: رحماء بينهم. فيقول: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. بخم بخم إذا أعطى الله الدنيا للعبد فجعل الآخرة نصف عينه. الموفق السعيد دائما ينظر للآخر، فهذا العبد الصالح لما كانت التجارة بين يديه والدنيا بين يديه جعل الآخرة نصف عينه، فهو يخاطب من تحته ويخاطب أعوانه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. ففي الصحيح أنه لقي الله، أنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة فيقول الله لملائكته: نحن أحق بالتجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي فقد غفرت له. فهذه من أحب الأعمال إلى الله وأحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص المحتاجون المعسرون كأصحاب الأسر، وبالأخص الأيتام والأرامل، مسامحتهم والتجاوز عنهم كل ذلك مما يؤذن برحمة الله للعبد وحصول البركة والخير في المال والولد، فإن الصدقة خيرها عظيم ونفعها عميم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يرضيه، والله تعالى أعلم. أتابعكم الله. فضيلة الشيخ: هل يجوز إعطاء المسكين الواحد كفارة خمسة أيمان أو فدية عدة محظورات؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت على الشخص أكثر من يمين وأراد أن يكفر عنها فالواجب في كل يمين أن يطعم 10 مساكين. فإذا أراد أن يطعم شخصا واحدا لا يصح ولا يجزيه عن 10، لأن الله عز وجل أمر بإطعام 10 وكسوة 10. فإذا أطعم شخصا واحدا فقد أطعم واحدا ولم يتحقق شرط الشرع ولا وصفه. بناء على ذلك يجب عليه أن يطعم 10 مساكين. لكن لو أنه نوى اليمين الأولى فأعطى لجاره محمد كفارة وتصدق عليه في اليوم الأول، ثم أعطى 9 من الجيران مساكين الباقي، فحينئذ سقطت اليمين الأولى. فيأتي في اليوم الثاني أو يأتي بعد ساعة بعد أن فرغ بنيته اليمين الأولى شرع في التكفير عن اليمين الثاني، فأطعمه وأعطاه، فلا بأس على هذا الوجه أن يكون الإطعام لمسكين واحد في أيمان متفرقة، لا أن يحسب المسكين في يمين الواحد متعددا، فإن هذا لا يعتبر إطعاما للعشرة على الشرط الذي ذكرناه. والله تعالى أثابكم الله. وكذلك الفدية؟ كذلك الفدية. بالنسبة للفدية قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم فرقا بين 6 مساكين. أطعم فرقا بين 6 مساكين. وبناء على ذلك لا بد أن يكون الفرق مفرقا بين الفرق اللي هو 3 آصع بين 6 مساكين، معناه أن لكل مسكين نصف صاع، وعلى هذا لا بد أن يكون 6 مساكين بالنص والحديث. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى خلف مأموم قام ليكمل صلاته بعد انتهاء الصلاة مع الجماعة، فهل صلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ المأموم تبع لإمامه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو تابع وغير متبوع. ولو قلنا إن المأموم يصير إماما فإن هذا لا يتحقق بوصف الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بين المأموم والإمام، فدل على القسمة لا تقتضي التشريك، فدل على أن المأموم لا يكون إماما في وصف واحد، مأموم وإمام. وبناء على ذلك نص العلماء على أنه لا يقتدى بالمأموم لا في حال متابعته للإمام ولا في حال إتمامه، بشرط أن يكون قد أدرك مع الإمام ركعة فأكثر. أما لو أنه أدرك الإمام في التشهد الأخير أو أدركه بعد الرفع من الركوع الأخير فإنه في حكم المنفرد. وهناك فرق بين إدراك فضيلة الإمام وإدراك حكم الإمام، ولذلك حكم الإتمام. ولذلك إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية يوم الجمعة يتمها ظهرا، فدل على أنه غير مرتبط بالإمام، وأن صلاة، لأنه لو كانت مرتبطة بالإمام لأتمها جمعة ولصلى ركعتين. فبناء على ذلك قال جمهور العلماء: هناك فرق بين إدراك الجماعة حكما وبين إدراكها فضلا. فهو بإدراكه ولو لقبل التسليم بلحظة واحدة، إذا أدرك الإمام قبل التسليم بلحظة واحدة فقد أدرك فضيلة الجماعة، ولذلك لا يجوز له أن ينتظر حتى يسلم الإمام ما دام داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا، فنهى عن الشذوذ والخروج عن جماعة المسلمين. ولذلك قال للرجلين لما رأهما لم يصليا: ألستما بمسلمين؟ وأمر المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يرفع رأسه قبل الإمام، كل هذا لكي لا يحدث شذوذ عن جماعة المسلمين ما داموا أنهم في مسجد واحد، وأمر من صلى في بيته أن يعيد الجماعة، كل هذا تأكيدا، كل هذا يؤكد أهمية الجماعة نفسها، خلافا لمن قال من بعض أهل الرأي بعض فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز له إذا لم يدرك الركعة الركوع الأخير أن يبقى حتى يسلم الإمام أو يحدث جماعة ثانية. ولذلك من قال بهذا القول لو قلنا له يحدث جماعة ثانية بالإجماع لا يجوز إحداث جماعة ثانية ما دامت جماعة المسجد منعقدة، لا يجوز إحداثها، وهذا هو المحفوظ في كلام العلماء رحمه الله والأئمة. فإذا كان لا يجوز إحداث الجماعة الثانية فمعنى ذلك أن الحق للجماعة الأولى، والجماعة الأولى لا تنتهي إلا بالتسليم. أضف إلى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما أدركتم فصلوا، فدل على أن من أدرك الإمام ولو قبل التسليم بلحظة يجب عليه أن يصلي. وكذلك من الخطأ لو أدرك الإمام وهو ساجد يقف، تجد بعض الناس يقف وينتظر حتى يرفع الإمام من السجود، وهذا من الخطأ، لأن السجدة هذا يرفعك الله بها درجات، وأقرب ما يكون العبد إذا كان من ربه إذا كان ساجدا، وتكفر بها الخطيئات، وقمن أن يستجاب للعبد. كل هذه الفضائل يترك الإنسان من تخذير الشيطان له. ولذلك نقول إن المأموم ملزم بمتابعة إمامه، ومرتبطة صلاته بصلاة الإمام. فإذا سلم الإمام وكان لم يدرك مع الإمام شيئا إلا التشهد أو السجدة الأخيرة أو السجدتين أو الرفع من الركوع، فإنه يجوز حينئذ أن يصير إماما، لأنه منفرد، ولذلك بالإجماع يكون في حكم منفرد، وتكون صلاته تامة ويقوم ويصلي الصلاة وهي تامة، وتكون الركعة الأولى ركعة أولى لصلاته، لأنه لم يدرك مع الإمام شيء. فلو دخلت مع رجل بعد رفع الإمام من الركوع الأخير تقول له إذا سلم الإمام تأتم به، فإذا سلم الإمام ائتم بك وصحت لكم يا جماعة، ولكن وقعت الجماعة بعد تسليم الإمام وحصولا للفضيلة، لأن الشرع رغب في صلاة المسلم جماعة أكثر من رغب في ذلك وحث عليه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمأموم أن يأتم بالمأموم إذا لم يدرك مع إمامه شيئا، بمعنى ركعة فأكثر. أما لو أدرك ما الركعة فالأكثر فإنه لا يجوز أن يأتم به، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائلا يقول هل من يموت في مرض البطن يعتبر مبطون ويعتبر شهيدا من شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل مرض السرطان؟ عفانا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا. كل من مات بمرض البطن فإنه شهيد، والشهادة على مراتب ودرجات، أعظمها وأفضلها وأجلها عند الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيل الله، من قتل وهو مقبل غير مجدر لإعلاء كلمة الله، لا حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا سمعة، فإذا قتل في سبيل الله عز وجل واستشهد فإن هذا أفضل أنواع الشهادة. ثم الشهادة في سبيل الله تختلف على مراتب، والشهداء عند الله عز وجل على مراتب، وفضل بعضهم على بعض، فأعظم ما تكون الشهادة إذا كان البلاء عظيما، وتختلف هذه الشهادة العظيمة باختلاف الأحوال، فقد يستشهد الإنسان وما في جسده موضع إلا وفيه طعنة أو فيه ضربة لذات الله عز وجل، وقد يستشهد وهو لا يهاب الموت. يعني هناك أمور تفضل الشهادة باطنة وظاهرة، هناك أمور باطنة حينما يكون أكمل ما يكون حبا للجنة وشوقا إليها، حتى إن بعض الأحيان ربما أن الإنسان يكون في الجهاد ويرى موقف ويخاف من الموت، طبيعة وفطرة في الإنسان، ولكن إذا كمل إيمانه ووصل إلى مراتب اليقين تصبح الجنة بين عينيه، كما قال الصحابي رضي الله عنه إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فكان وهو في الحياة، فلما كمل طلبه للجنة وبيعه لنفسه لله وفي الله قال إني والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، وهذا شيء يعني فوق خيال الإنسان، فوق تصور الإنسان أنه في الدنيا ولم تقبض روحه، ولكن أبى الله إلا أن يبشره بالجنة قبل أن يخرج من الدنيا، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وهذا كمال اليقين، كمال الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فتسلم بموعود الله مؤمنا بما عند الله عز وجل كأن الجنة بين عينيك. وإذا كملت شهادة الإنسان عظمت منزلته وارتفعت. ثم شهادة العالم، الشهيد العالم ليس كالشهيد الذي هو دون ذلك، فإذا أراد الله أن يعظم للعبد مرتبة الشهادة جمع له بين العلم والشهادة، فيكون في أعلى المراتب التي نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وأما بالنسبة لشهادة البطن فتكون بالأمراض التي تصيب الإنسان، سواء كانت هذا ما وياكم من مرض السرطان، أو كانت بالقرحة، أو غير ذلك من الأمراض. حتى ذكر بعض العلماء أنه لو ابتلع شيئا وهو لا يعرف أن فيه الضرر، ثم تسمم جوفه أو شيئا من الحديد وهو لا يدري فقطع جوفه مات بسبب ذلك، أنه يعتبر مبطونا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شهداء أمتي قليل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام المبطون من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والنفساء شهيد، إلى آخر الحديث. فعد عليه الصلاة والسلام من الشهداء من مات في بطنه. نسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا شهادة في سبيله، وأن يتقبل ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الله تعالى فضيلة الشيخ سائل يقول: إني أحبك في الله. أيها الشيخ، كنت من الشباب المتحمسين لطلب العلم والدعوة، فلما تزوجت بامرأة ليست بملتزمة انهبطت معنوياتي وانعدمت أعمالي في الدعوة، وانصرفت عن طلب العلم لأني انشغلت بأمور زوجتي، وأكثر شيء انشغلت به هو انشغالي في هم الديون بسبب الزواج. فكانت أيامي كلها مشاكل ومصائب بين زوجتي وبين أصحابي، وحصلت أمور الفراق بيني وبين والدي ووالدتي وإخواني، وعشت في مشاكل لا تنتهي. وأنا الآن أبحث عن الحلول والخروج من هذه المشاكل، وأتمنى أن أرجع إلى طريقتي الأولى، على أن مشاكلي مع زوجتي بسبب المصاريف، ومشاكلي مع الشباب في أمور نفسية من الاستفزاز والغلظة في النص. وفقكم الله، أرشدوني إلى ما يصلح حالي بيني وبين زوجتي، والرجوع إلى طريق العلم والدعوة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا ولك الرشد، وأن يعيذنا وإياك ومن حضر ومن سمع من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن هذا الزواج فتنة ومحنة عليك، وهو من أسوأ أنواع الفتن، وهي فتنة الدين. وليس ذات الزواج، فالزواج ليس بفتنة، إنما هو خير وبركة على الإنسان. وإنما جاءتك الفتنة حينما لم تظفر بذات الدين تربت يداك، وحينما تساهلت في أمور دينك وأخذت امرأة وتركت ما هو خير لها، خير منها في دينها واستقامتها. وقد زكاها الله عز وجل من فوق سبع سماوات: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فأنت لو اتقيت الله عز وجل في أول أمرك لما حدث لك هذا، فإنه من يتق الله يجعل له فرجا ومخرجا. أما الأمر الثاني، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشؤم في المرأة، والشؤم الذي في المرأة إذا تزوجها الرجل فتح الله عليه أبواب البلاء. فمن النساء منهن بعيدات عن الله عز وجل، الشؤم فيهن ظاهر، وهذا أمر ثبت به النص ودل عليه. ولذلك يتزوج الرجل المرأة الصالحة ليفتح الله عليه أبواب الرزق، ويفتح الله عليه أبواب السرور وأبواب الخير والبركة في ماله وأهله وولده، ويتزوج من هي بخلاف ذلك فتكسد تجارته وتسوء أحواله حتى مع ربه والعياذ بالله. ومما ذكر ما حدث لبعض من نعرفهم أنه كان من ألزم الناس للصفوف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرصهم على ذكر الله عز وجل، وكان طالب علم، وكان في أيامه في نشوة عظيمة في طلب العلم. فأراد أن يتزوج، فكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجمال، والجمال عندي أهم شيء، أهم ما ينبغي الجمال. فكان ينصحه إخوانه، يقول له اتق الله، الدين أهم، عليك أن تتق الله عز وجل. فتزوج امرأة جميلة سيئة في دينها، فكان أول ما ابتدأت به أن أصبح لا يشهد الصفوف الأول، ثم بعد ذلك أصبح يتخلف بالجماعة، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية انقطع عن الصلاة مع الجماعة إلا قليلا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله تغير هيئته وتغير منظره وحلق لحيته وانتكس والعياذ بالله. نسأل الله العظيم أن يدفع عنا الشرور والشؤم كله، فالشؤم كله في معصية الله وفي أهل المعاصي، فالقرب منهم شر. ولذلك لما أراد الرجل التوبة في آخر عمره وقد قتل 100 نفس آخرها عابد، جاء إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ قال وما يمنعك منها، ولكن قريتك قرية سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوم صالحين. فخرج إلى القرية الصالحة فقبضت روحه فأدركه الموت في الطريق، القصة المشهورة المعروفة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إليهم، أرسل الله إليهم ملكا أقيس بين القريتين. وفي رواية أن الله رمى بصدره إلى قرية الصالحين. يقول بعض العلماء أتعجب من هذا الحديث، فإن الله جعل الصالحين الذين هم مستقيمون على طاعة الله ومرضاة الله خيرا للإنسان حتى في حسن الخاتمة، لأنه خرج وهو يحبهم، وخرج وهو يريد أن يكون معهم وأن يكون في زمرته، فما خيبه الله جل جلاله. فالإنسان إذا كان هذا في رفقة الناس الذين قد لا يرافقهم إلا في العشية أو الضحى، فكيف بامرأة لا يفارقها إلا قليلا؟ فعلى المسلم أن يحرص اختيار الزوجة عن المرأة التي تخاف الله عز وجل، فإذا ساءت أو تغيرت أو تنكبت قال لها اتق الله، فرعدت فرائصها من خشية الله عز وجل. الدين كله خير، ومن ظن أن الدين شر فإنه والعياذ بالله شقي طريد من رحمة الله. الدين كله خير، خير لك في زوجتك، خير لك في ولدك، في أهلك. وانظر إلى الناس منذ عهد قبل 30 سنة 40 سنة كانوا ينشئون أبنائهم على الدين، وأهم شيء عندهم الدين، فكانت أمور الناس وهم في أشد الفقر، ومع ذلك ما وجدنا أحدا مات من الجوع، وجدناهم في عزة وكرامة. وتجد الرجل حافي القدمين عاري القدمين، إذا استنصره أخوه نصره، وإذا استعان به بعد الله أعانه، وتجد فيه كمال النخوة والأخوة والشيمة والوفاء، حتى إنه فقير ويذهب يتدين من أجل أن يقري ضيفه ويذبح لضيفه. هذه كلها معاني كانت لما كنا نحس أن الدين لنا ولأبنائنا. ثم نشأت ناشئة يقول إن الدين تعقيد للولد، تعقيد للذرية، ولا أريد امرأة متدينة، هذه تعقدني، هذه تضيق علي. فتزوج التي لا دين عندها، فدمرت حياته وأشقته وتنكب بها عن صراط الله عز وجل، فقفلت عنه والعياذ بالله أبواب الخير، لأن أبواب الخير كلها لا تأتي إلا من طاعة الله عز وجل. فالمرأة العاصية البعيدة عن طاعة الله كلها بلاء وشر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الشر يأتي من العصيان. فالمرأة التي تخاف الله وتراقب كلها خير. فلما أصبح الناس يخافون من الدين وأصبحوا يتغربون عن الدين، ما أريد المرأة متدينة، ما أريد أولادي يتدينون، حتى جاء اليوم الذي يقف فيه الابن على والده فيهزأ حتى من ثوبه، وجاء اليوم الذي يرى فيه الأب ابنه عاري الساقين فيموت كمدا وغيظا أن ولده الذي كان يعرفه برجولته وفحولته أشبه بالمرأة في ضياعه وتكسره. نسأل الله السلامة والعافية. كل من انصرف عن الدين وكل من ظن بالدين ظن السوء فإن الله يخذله ويبتليه حفظا ويأتيه شيء، لأن الله عظيم، ومن يكابر الله فإن الله يهلكه ويمقته. فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل، إذا أراد أن يختار امرأة صالحة. أما هذه المرأة إن كانت سببا في بعدك عن والديك، وكانت سببا في بعدك عن طاعة الله، فإما أن تأمرها بطاعة الله وتلتزم وتعطيها 3 أيام أو أسبوعا بالكثير تلتزم فيه التزاما صادقا، تتأدب فيه مع والديك وتتأدب فيه مع أهلك وتقيم فيه حق الله عز وجل وحق أهلك، وإلا فطلقها، وأسأل الله أن يبدلك خيرا منها. هذه المرأة لا خير فيها، وهي شؤم عليك، وما دامت بهذه المثابة بعيدة عن الله عز وجل، بعيدة عن طاعته، فوالله لا تجد منها خيرا. وعلى هذا إذا أردت النجاة بنفسك فانجو، وإذا أردت أن تستمر فيما أنت عليه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا من هذا البلاء، فإنه من أعظم البلاء أن يرى الإنسان النار أمام عينيه ويتقحمها على بصيره. هذه المرأة شقاء لك في دينك ودنياك وآخرتك، وإذا تزوجت المرأة راقبها في دينك وراقبها في أهلك وولدك وبالأخص في الوالدين، وراقبها مع قرابتك إخوانك وأخواتك. فامرأة تحذبك في والديك وتأمرك ببر والديك وتحثك وتحضك على الوفاء لهما والإحسان إليهما وإكرام صحبتهما فإنها المرأة الصالحة. والمرأة التي تأمرك بإخوانك أن تصلهم ولا تقطعهم، وأن تحسن إليهم ولا تسيء، وأن تصلهم ببرك وحنانك وإحسانك وفي الشدائد تكون معهم، نعم المرأة والله، ونعم الفراش للإنسان. هذه هي المرأة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان وأن يعض عليها، وإذا وجدها يكرمها ويحسن إليها حتى تثبت على طاعة الله وتكون خير له في دينه ودنياه وآخرته. أما إذا وجدتها تبعدك عن والديك وتحقر والديك أو تسب والديك بحضرتك أو تنزع ثقتك من والديك أو تسيء ظنونك بوالديك أو تبعدك عن إخوانك وأخواتك أو تبعدك عن أهلك وقرابتك، فذكرها بالله، فإن التزمت بطاعة الله وإلا فبادر بفراقها، لأن هذه المرأة سينتقل بلاءها منك، إما أن تؤثر عليك يوما من الأيام أو على الأقل وليس بقليل تؤثر على أولادك فينشأ عاقين لك والعياذ بالله، كما أمرتك بالعقوق فستأمر من تحتها وتحثهم على ذلك وتحبهم. وعلى الإنسان أن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله فإن الله يجعل له من كل ضيق فرجا ومخرجا. فعلينا أن نتق الله عز وجل كل شيء، علينا أن فيه خيار خيارا بين الدين والدنيا، فلنقدم الدين على كل شيء، ومن كان لله كان الله له، ومن حسنت نيته حسنت عاقبته، وأصلح الله له في أموره كلها ويسر له الخير حيثما توجه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما أراد السفر، قال يا رسول الله إني أريد السفر فزودني، قال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما توجه. والخير لا يتيسر للعبد حيثما توجه إلا إذا كان كل من حوله يعينه على الخير ويثبته عليه، ومن ذلك المرأة تكون صالحة دينة تخاف الله، الصالحة التي زكاها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تأمنها على دينك، تأمنها على صلاتك، تأمنها على طاعتك لربك. إذا نمت عن الصلاة أيقظتك، إذا أردت أن تزكي مالك ذكرتك بالزكاة وحفتك عليها وخوفتك من ربك. كذلك أيضا تأمنها على أهلك، على ولدك، على قرابتك، على الناس أجمعين. فمثل هذه المرأة إذا ظفر بها الإنسان فليحسن إليها وليكن عونا لها على طاعة الله، وليشكر منها ما يكون منها من الخير، ولتكن هذه القصة عبرة لكل ملتزم. فإن هذه القصة الإنسان الصالح الذي وفقه الله زوجة صالحة عليه أن يحمد الله على العافية، وبمثل هذه الحوادث يحس كل ملتزم عنده امرأة صالحة أنها أعظم من الجوهر النفيس وأغلى. والله المرأة الصالحة في زمان الفتن والمحن خير كثير، فينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يكسب ودها وأن يكرمها وأن يجبر بخاطرها وأن يثبت قدمها على طاعة الله عز وجل، وأن يوسع عليها في الحدود التي يقوى بها إيمانها ويكمل بها يقينها، إنه إن فعل ذلك أجر في دينه وحسن أجر أعظم الله أجره في دينه وأثبت له وأعظم له الثواب في آخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن شاء الله ستكون الدورة في السبت الموافق الرابع من شهر ربيع الثاني بإذن الله تعالى من بعد صلاة العصر في هذا المسجد مباشرة إلى قريب من صلاة المغرب، وذلك إلى لمدة 10 أيام. نسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.